الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. سئلنا في الأسبوع الماضي على صيام شعبان، وكنا قد نبهناكم إلى أنه ورد نهي كراهة عن الصوم بعد منتصف شعبان إلا لمن اعتاد الصوم الاثنين والخميس، فهذا له أن يصوم حتى ولو بعد الخامس عشر من شعبان، وكذلك من تابع أو تابع صومه، يعني بدأ يصوم شعبان في البداية ثم وصل منتصف شعبان فأتمه، فذلك يجوز. بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري وتابعه بعض المعاصرين كالشيخ الألباني قالوا بأنه لا يجوز الصوم شعبان بعد منتصفه، يعني بعد 15 ما صوم الشعبان، لكن الأدلة ضدهم. ونحن نذكر تقريبا الأقوال ونعطيكم خلاصة القول في مسألة الصيام بعد 15 من شعبان. ذهبت الشافعية إلى كراهة الصوم يعني بعد منتصف شعبان، ومنهم من حرم ذلك وهو قول شاذ لابن حزم الظاهري، ابن حزم فقط اللي قال حرم، وذلك لحديث سبب الخلاف. هذا الحديث حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو انتصف شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث أكثر العلماء على أنه حديث ضعيف، قال بذلك ابن المهدي والإمام أحمد بن حنبل وكثير وغيره من العلماء كلهم، يعني أبو زرعة، يعني ضعفوا هذا الحديث، لأن أبو العلاء اعتبر أنه منكر في هذه في هذا الحديث. وذهب الجمهور منهم المالكية، جمهور العلماء منهم المالكية والحنابلة والأحناف إلى جواز ذلك وعدم الكراهة لعدم صحة الخبر، الحديث هذا عنهم مش صحيح. وصحيح في هذه المسألة خلاصة أن صوم الإنسان بعد منتصف شهر شعبان جائز مطلقا لا كراهة فيه، لا كراهة فيه لوجوه. السبب الأول أن الحديث اللي ذكرناه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا حديث لا يصح من جهة الإسناد، وعلته سبب ضعف الحديث أن العلاء، أن تفرد به العلاء عن أبيه بهذا الحديث، وقد نبه يعني الفقهاء على ذلك منهم أحمد والنسائي وغيرهم، وقال الحافظ بن رجب، وتكلم فيه عبد الرحمن بن المهدي وأحمد وأبو زرعة والأثرم، وقال أحمد لم يرد، يعني لم يرد العلاء أنكر منه، يعني هذا الحديث من أنكر ما رواه العلاء. وفي متنه أيضا نكارة، يعني حتى المتن تاعو العبارات تاعو يعني تنكر. لماذا تنكر؟ قالوا لأنه خالف حديث أبا هريرة الثابت في الصحيحين، حديث أبا هريرة الثابت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان أو لا تقدموا رمضان بصوم يومين ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. قال لك هذا الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم، يعني لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، نهى النبي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان، يعني لأنها فيها ليلة الشك، كيبقى نهار ولا يومين على رمضان ورد النهي بالصوم، فدل الحديث على أن ما قبله يجوز، قبل يوم أو يومين ما يصح، ما يصومش الإنسان، لكن ما قبله يجوز، إلا لرجل اعتاد الصوم الاثنين والخميس مثلا، فهذا حتى يومين قبل رمضان لو يطيح له صادف له اثنين يصوم، حتى لو صادف له اثنين ولا الخميس يومين قبل رمضان يجوز له يصوم، لأن هذا موالف في صوم الاثنين والخميس، يخلي برك الليلة الأخيرة تاع الشك هذيك يجتنبها لورود الحديث. هذا من جهة، فمنطوق الحديث يدل على النهي عن صوم ما قبل رمضان بيوم أو يومين إلا من كانت له عادة صوم، ويدل أيضا مفهوم الحديث على جواز صوم ما قبل ذلك في جميع الشهر سواء أوله أو آخره. وهذا الحديث الذي ذكرناه عن البخاري ومسلم مقدم على حديث العلاء. لماذا؟ لأن هذا الحديث مروي في البخاري ومسلم وكل علماء متفقين على صحته. أما حديث العلاء فاختلفوا فيه، صححه الألباني، ولكن هناك علماء كثر من السلف ضعفوه الحديث. ومن هنا حتى حديث عائشة قالت: ما كان رسول الله يصوم في شهر ما كان يصومه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله، يعني فكان يصوم تقريبا جميع الشهر سواء في أوله وآخره. ثم أن ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان ليس لها فضل ولا مزية، ما عندها لا فضل ولا مزية، فلماذا نميزها فلا نصوم بعدها؟ ما عندناش ما كاش سبب. أما النهي عن الصوم قبل دخول رمضان بيوم أو يومين فلحكمة ظاهرة. وش الحكمة؟ علاش ما نصومش نهار ولا نهارين قبل رمضان؟ لأن في ذلك يعني نهي عن التشدد، كان بعض الناس يتشددون فيقول لك نكمل نصوم شعبان كله، وهذا لا وهذا لا. قد يقول قائل الإنسان راه إذا بدأ من البداية ولي يبدأ من البداية حتى للنهاية، يعني هذا وشدد على نفسه بزاف. نقول لا، الذي بدأ من البداية اعتاد الصوم، إذا صام من بعد جه عادي لأنه اعتاد. أما اللي يبدأ يصوم يعني من الوسط، هو النهي تقريبا الإنسان ماشي منيح يبدأ يصوم شعبان من الوسط، أما اللي يبدأ من البداية ويحب يكمل على روحه، غير لا يبقى نهار قبل رمضان يحبس، يحب يصوم على روحه، فذلك جائز. فجمعا بين الأدلة، لأن هناك من علماء من صححوا الحديث تاع العلاء، جمعا بين الأدلة الإنسان كيف يعمل؟ أنه لي يبدأ يصوم من بداية شعبان يكمل يصوم، كي يبقى نهار ولا يومين يحبس، نهار اللي تشك هذيك يحبس هذا الحال. أما اللي ما بداش يصوم من البداية كامل، ما بداش يصوم ما صامش وحاب يبدأ من 15، فهذا الأولى له أن يترك ذلك، ولو فعل فهو مكروه وجائز، ولو كان يبدأ يصوم صيام صحيح يعني، وهو مكروه فقط عند العلماء، مكروه فقط، لأن الأحاديث نهت عن أنه يصوم يعني يوم أو يومين قبل رمضان يتوقف الإنسان عن الصيام يوم. فجاز الصيام في كل شعبان، هذا كله يصح بإذن الله تبارك وتعالى، وخاصة لمن صام في البداية وكمل، ولا لمن عنده أيام ولا في صوم، هذا كيصوم ماشي ما عنده حتى مشكلة. فهذا هو تقريبا تحرير القول في هذه المسألة. اللي عنده الدين يصوم ماشي مشكلة، اللي عنده الدين عنده أيامات في رمضان ما صممش هذا كيصوم على روح ماشي مشكلة، موش داخل في هذا القول يصوم على روح، لأن عنده دين لابد. وعائشة رضي الله عنها كانت تقضي أيامها في شعبان، عائشة رضي الله كانت تقضي أيامها في شعبان، فدل ذلك على الجواز بطبيعة الحال. هذا جمع بين الأقوال، يعني حتى الإنسان يعني يعرف الحكم تاع هذه المسألة، ما يبقاش يقول لك سمعنا باللي ما يجوز الصيام بعد 15، لا يجوز، خاصة اللي من ولف صومتين الخميس، وكثير من العلماء حديث العلاء ضعفوه، ولذلك فمن صام بعد 15 فصيامه صيام النفل، هذا صحيح بطبيعة الحال. ولكن خروج من الخلاف، قلنا كان من المفروض يبدأ من قبل ويتم، لأن العلماء اتفقوا على ذلك، منهم شيخ ابن العثيمين والشيخ ابن الباز وغيره، كلهم قالوا الأفضل أنه يبدأ من البداية ويزيد يكمل بعد 15 فهو أحسن. هناك من يسأل عن الإطعام، يعني إطعام يجوز تقديمه، واحد يحب يقدم الإطعام مثلا راح يفطر رمضان، شيخ كبير عاجز عن الصوم ما يقدرش يصوم، ولا امرأة يعني عندها مرض مزمن، يجوز له أن يقدم الإطعام، يا إما يطعم في رمضان أو قبله أو بعده، كل ذلك جائز. وله أن يطعم 30 شخصا، وله أن يطعم 10، يعني يقدر يخير نفس الأشخاص، يعني يخير 30 شخص ولي 10 ويطعمهم 3 مرات ماشي مشكلة، على أن يكون الإطعام محصولا، الإطعام يكون طعام، بيكونش دراهم، ما نعطوش دراهم في الإطعام، نعطو ماكلة، نعطو رز، نعطو رعدس، نعطو يعني لوبيا، نعطو، هذا هو الإطعام، يكون ماكلة ويكون مقدار صاع، هذا اللي عنده اللي راح ما يقدرش يصوم وراح يطعم، مقداره صاع، والصاع هو 4 أمداد، ما تقريبا 2 كيلو، 4 أمداد. علماء قالوا لو كان يفطر واحد يجوز، يفطر واحد مثلا ولا يفطر 10 ولا يجوز، ولكن قال لك لو يعطى الجمهور، لو يعطى محصولا كان أفضل، وعلاش؟ قال لك لأنك تطلع له محصون، حب يأكل يأكل، حب يبيع من هاي بيع، فيكون عنده الاختيار في الطريقة اللي ينتفع به هذاك المحصول، يحب يأكل منه يأكل منه، يحب يبيع منه ينتفع، وربما يحتاج حاجة أخرى، فقال له يعطى محصولا خير منه كان توكله، بصح إذا وكلته يجوز، درت له فطور ووكلته كل نهار وكلت واحد، وذلك يجوز شرعا، ولكن الجمهور اختاروا أن يعطى له المحصول يملك، قالوا يملك المحصول، يعطى له المحصول يملكه، هو يفعل به ما يشاء، يحب يأكل يأكل، يحب يبيع منه يبيع. خاصة المجتمعات القديمة كانت مجتمعات زراعية يبيعوا الماكلة بزاف، فهو بذلك الطعام يعني قد يعني يستغني به بطبيعة الحال. القيمة المالية مقدار تاعها زوج كيلو، الصاع في زوج كيلو سميد، إذا كيلو سميد هاو يدير 5 كيلو تسمى 10,000 ل 12,000، فهمت؟ على حسب زوج كيلو يعني، وإذا يخرجها في محصول آخر ممكن تكون إذا يخرجها روز ولا لوبيا ممكن تجي شوية أكثر يعني، لكن المهم عنده صاع، والصاع فيه 4 أمداد، الصاع فيه 4 أمداد، وقالوا كل مدين يجيب تقريب كيلو، يعني يقولوا زوج كيلو تقريبا يعني. هذه كتف الطرو دير له اللحم تهلا فيه، فهمت؟ قال هذا لدي مبلغ من المال وقد يبلغ النصاب هذا العام، الداخل يقول لشراء قطعة أرض لأني لا أملك سكنا، فهل يجوز أن أزكي عليه؟ يجب عليك الزكاة إذا دار إذا حال الحول على المال، تجب فيه الزكاة سواء درت النية بشري به دار ولا تشري به عقار ولا، لأن الزكاة لا تأكل رأس المال، تاكلش راس المال، تاكل 2.5%. اذا عندك انت يا مش عارف راح تشري قطعه ارض بنقولوا ب 200 مليون راح تاكل لك 5 ملايين، سيبقاو 195 مليون، تسمى الارض تشريها تشريها ماشي مشكل، الارض تشريها تشريها ماشي، ما تطولش 3 4 سنين بس كل عام يروحوا لك 5، تسمى هنايا ممكن تتضرر يعني، ما يطولش، درت قرار باش تشري يعني انسان يستعجل شويه باش يشري باش هذا. صليت العشاء بثوب النوم في البيت وهو مثقوب في جهة المقعد ولم أنتبه أنه مقطع إلا بعد الصلاة، فهل أعيدها أم ماذا؟ ولما أعيدها؟ على قول المالكية تعيدها، لأن عند المالكية ستر العورة المغلظة شرط في صحة الصلاة عند المالكية، خلافا لأهل الحديث الذين لا يشترطون وإنما يقولون بأنه آثم ويحرم ذلك، ولكن على قول المالكية تعيد الصلاة لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وأنت ما دام الثياب كان مثقوبا فلم تكن مستور يعني، والله تعالى أعلم وأحكم.